أهلا وسهلا بكل المستمعين. فترة الضحى ما زالت مستمرة لاثنين ونص دقيقة واحدة ويبدأ اللقاء. نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل. والنهاردة معانا فنان من الزمن الجميل. بكرة في احتفالية خاصة جدا به. عبد الحليم حافظ. يوم مفتوح ابتداء من الساعات الأولى من الغد مع عندليب الغناء عبد الحليم حافظ. أغنيات كثيرة حتستمعوا إليها وتسجيلات خاصة. أهلا وسهلا بكم منذ الصباح الباكر. واليوم على مدى نصف ساعة أيضا نستمع إلى صوت العندليب وأجمل أغنيات تغنى بها. اسبقني يا قلبي، بحلم بيك، الحلوة، ضحك ولعب، أسمر يا سمراني. يا رب نقدر نستمع إليهم كاملة. نصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل. النهاردة معانا عبد الحليم حافظ على موجة البرنامج العام. الاثنين ونص فنان من الزمن الجميل عبد الحليم حافظ. سبقني على الجنة الحلوة، سبقني يا قلبي، سبقني على الجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوام الحقني، الحقني أوام الحقني على الجنة الحلوة سبقني. قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، أهو جالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان، وعيون زي الأفراح تسقيك الشهد حنان. على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، وجالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان، وعيون زي الأفراح تسقيك الشهد حنان. نصبح غنوة للعشرين، ما نخليش ولا قلب حزين، نصبح غنوة للعشرين، ما نخليش ولا قلب حزين، يا

فترة قادمة. أتمنى لكم كل السعادة مع كل فقرتها مع دكتور حسن مدني ومع الزميلة مها حسن. تستمر ويستمر على هندسة الهواء مهندس الصوت خالد عيد وأيضا مخرجنا هاني الهواري. شكرا لكم وإلى اللقاء.